الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الله الذي ذلل الأرض، وكلمة ذلولا صفة للأرض فكأنها دابة مذللة. سبحان من سخر هذه الأرض التي هي ذرة تموج في الفضاء تتحرك بسرعة عجيبة رهيبة. اليوم أقرأ بعد صلاة الفجر أن حركة الأرض حول الشمس بسرعة 25,000 ميل في الساعة، 25,000 ميل في الساعة، ولا يدوخ من عليها. حتى الكاتب الذي كتب هذا، يعني الله تعالى في عصر العلم وترجمت هذا لغير من غيره من العلماء، يقول ولا يدوخ الإنسان ولا يسقط الإنسان، لأن الله ذلل لنا الأرض سبحانه وتعالى. لماذا لا نتدبر نحن بارك الله فيكم نعمة الله علينا في خلق الأرض؟ أما نمشي عليها؟ أما نرقد عليها؟ أما نجلس عليها؟ أما نأكل عليها؟ أما بنينا وسافرنا وارتحلنا على هذه الأرض؟ أتعلمون الأرض إنما هي كرة مرمية في الفضاء تجري بأمر من الله سبحانه وتعالى، مثل ما يجري القمر وما تجري الشمس، ومع ذلك لم نسقط، ومع ذلك لم نهلك بحفظ من الله سبحانه وتعالى. ولكن أن يجعلها سبحانه وتعالى ذلولا كأنها الناقة أو البقرة، فيها خير وفيها مركب وفيها تسخير، فنحن نمشي في مناكبها، نمشي في عروضها، نمشي في فيافيها، نسبح في بحارها، نصعد جبالها، ننزل حدائقها وفيافيها. سبحان من نوع جل في علاه. صحيفة الأرض هي تدعو بأحرف القدرة إلى أن يشهد القلب أن لا إله إلا الله. اقرأ في هذا اللوح، لوح الأرض، الجبال، الوهاد، الروابي، المحيطات، البحار، الأنهار، حدائق غناء، بساتين فيحاء، كلها تدل على رب الأرض والسماء. يقول أينكم يا بشر؟ من الذي سهل لكم الأرض وهيأ لكم هذه الأرض؟ قرأت في مجلة أهلا وسهلا أن رجلا كان معرضا عن الله عز وجل، كان كافرا، وركب في رحلة من القاهرة إلى جاكرتا، وفي الليل أطلق نظره من نافذة الطائرة يناظر في المحيطات ويناظر في السماء ويناظر في النجوم ويناظر في القمر، وما وصل إلى هناك إلا وأعلن أن لا إله إلا الله. وهذا أمر معلوم، وأنا أقرأ الله مثل الله تجلى في عصر العلم وأعلم شهادات لأناس شهدوا أن لا إله إلا الله وانذهلوا من الكون. ولذلك الله عز وجل لم يطالبنا أن ننظر في أشياء غامضة دقيقة، إنما قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فقط أطلق نظرك وتفكر في أمامك. أنا سافرت مرة من جدة إلى نيويورك حول 10 ساعات، بقينا 7 ساعات على المحيط والقمر فوقنا بسنائه يضرب الماء، والماء أزرق بسنائه يرتد فيه النور، وأفكر في هذه اللوحة الجميلة وفي السكون، وأقرأ القرآن ثم أنظر إلى الكون وأشده من هذا المنظر. أخبرني الشيخ داعية من الكويت مشهور، يقول خرجت في الصحراء في الربيع وفي ضوء القمر قمت أصلي بين حدائق غناء من الأزهار والورود، والنجوم تلألئ والقمر يرسل أشعته والأرانب تتقافز بين الحدائق. قال والله إني بكيت وإن حق للإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى من الليل، يقول صاحب الدر المنثور، قام عليه الصلاة والسلام، هذه قصة لبلال بن رباح، قام صلى الله عليه وسلم يصلي فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فوجده يبكي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر. قال ما لك يا رسول الله؟ فديتك بأبي وأمي. قال يا بلال قرأت هذه الآيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل توضأ ثم نظر إلى السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال فامشوا في مناكبها. تصور لها المناكب، قيل الطرقات وقيل الجبال وهذا، وصح أن كل تعريجات الأرض وكل يعني تضاريس فيها هي من مناكبها. وكلوا من رزقه الذي جعله لكم في الأرض، رزقه سبحانه وتعالى. وكلمة الرزق لو وقفت إليها وجدت آلاف كلها هي من رزق الله الذي رزقه العباد، من الفواكه، من الثمار، من المطعومات، من المشروبات، من المرطبات، من الحلو، من الحامض، من الحار، من البارد، هو الرازق وحده. قال وإليه النشور. وقالوا أهل العلم، قال العلم أنه دل النشوركم سوف تدفنون في هذه الأرض، فأنتم تراب من تراب، تدفنون في تراب وتبعثون من تراب، فيا من تكبر وتجبر أن تذر على هذه الأرض، سوف تدفن فيها وتنشر منها إلى الله سبحانه وتعالى، إليه النشور، إليه البعث. يخرج الناس من بطون القبور إلى علام الغيوب، علام ما في الصدور، فيحاسبهم سبحانه وتعالى يوم النشور. ثم قال سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويخاطب المعرضين أولا الذين لم يتبعوا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هذا وثيقته صلى الله عليه وسلم وخطابه للعالم، كان يكلم به المشركين. لم يكن عند رسول الله عليه وسلم محاضرات ولا ندوات ولا دروس ولا ترف معرفة ولا زيادة ثقافة، إنما يكلمهم بالآيات البينات ويخاطبهم ويتلو عليهم القرآن، وهم أهل اللغة الذائقة الشائعة، وهم أهل المعرفة العظيمة باللغة. قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هل عندكم أمان وعهد وميثاق من الله الذي في السماء؟ والمعتقد الصحيح أن الله مستوى على عرشه في جهة السماء، ما ينكر هذا إلا مكابر. الله بعلمه في كل مكان، لكنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله في 6 آيات من كتاب الله عز وجل، ودلت آيات كثيرة على استواء الله. وهنا قصتان مختصرتان. الأولى: أتى رجل من الصحابة فضرب جارية سوداء، فتاة صغيرة طفلة عنده يربيها. الإسلام أتى لرفع الظلم ورفع الاستبداد حتى عن أبسط الناس وعن أضعف الناس، فأتت تبكي، سبحان الذي ألهم هذه الطفلة، كانت تخدمه طفلة سوداء تخدمه، فضربها الرجل من الغضب، فأتت تبكي إلى معلم الخير صلى الله عليه وسلم. تدري أن العدالة عند هذا الإمام الأعظم، تدري أن حقوق الإنسان واحترامه هو الإمام المعصوم الأعظم الذي هاجر له إليه بلال بن رباح من الحبشة من إثيوبيا، فصار رمزا من رموز الإسلام وبطلا من أبطال رسالة الخالدة. فأتت تشتكي، فمسح صلى الله عليه وسلم دموعها وقال لها سؤال بدهي وسهل. قال له معلم الخير الرحمة المهدى، أين الله؟ قالت كذا، لم تستطع أن تتكلم، وأنا كلما جلست مع الأطفال أريد أن أرى هذه الفطرة، والله أني أسأل أطفال ما درسوا في الابتدائي حتى ما دخلوا أول ابتدائي، أني أسأل بنات وأطفال صغار أين الله، فيقولون كذا. الفطر كلها تدل على أن الله في السماء العرش. قال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت كذا. قال لي صاحبي اعتقها فإن مؤمنة، فاعتقها وأكرمها صلى الله عليه وسلم وشهد لها أنها مؤمنة. أما الموقف الثاني، فالجويني كان إمام الحرمين، وكان على منهج بعض الفرق يرون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا اعتقاد باطل. هو في كل مكان بعلمه وحفظه سبحانه وتعالى واطلاعه، لكنه مستوى على العرش في جهة السماء. فقام على المنبر في خراسان يقنع الناس على أن الله في كل مكان وأنه سبحانه حاله في كل مكان، جل في علاه جل في علاه. فقام رجل اسمه الهمداني من الجموع ببساطة وبسهولة، قال أيها الإمام، دعنا من أدلتك ودعنا من براهينك، لكن أخبرني بالضرورة التي في نفوسنا، التي ما قام داعا يدعو ويقول يا الله يا الله ويرفع يديه يا رب يا رب إلا توجه قلبه إلى جهة السماء، أخبرني بهذه الضرورة. قال الجويني حيرني الهمداني ونزل. قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هو في السماء جل في علاه على العرش، والأرض هذه ملكه جل في علاه لا إله إلا هو، وهي ذرة من الذرات التي خلقها. قال أن يخسف بكم الأرض، يعني أن يجعلكم يزلزل بكم الأرض فتذهبون في أعماق الأرض، وهو الخسف، والخسف هو نزول الطبقات الأرض بعضها على بعض واصطدام بعض أجرامها في بعض، وهي إخفاق في بعض الجهات، وهذا في علم الجيولوجيا علم معروف. قال يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تدور. وبعض النواحي يصابون بهزة من الهزات فتتغير حياتهم وتدمر مدنهم ويذهبون، إنما هي هزة خفيفة في بعض أجزاء الأرض، فكيف لو دمر الله الأرض بمن فيها، وكيف لو زلزلها سبحانه وتعالى؟ وسوف يأتي الزلزال الأعظم يوم ينتهي التاريخ وينتهي العالم ويبدأ يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. لنا وقفة إن شاء الله وحلقة ثانية. تقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.